لما تزعزع البناء وتساقطت البيت قامت قريش بإعادة بنائها وهي تبني. لما وصلوا إلى مستوى الحجر اختلفوا من هو الذي يأخذه بيديه ويضعه في مكانه. كل قبيلة قالت نحن أولى بهذا، كل جماعة قالوا نحن أحق بهذا، شرفنا هو هذا. فاختلفوا وكادوا يتطاحنون ويتصاولون، فقالوا ننتظر من يدخل مع الباب أول ما يأتينا نعطيه وضع الحجر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا الأمين، هذا محمد، هذا الأمين. فجاء وهو ملهم وهو صبي وهو حديث السن وهو شاب، إلهامات ربانية لأن قلبه صفاه الله وطهره. قال لهم ائتوني بثوب، فأتوا بثوب فوضعه هو بيديه على الثوب، ثم قال كل قبيلة ترفع من جهة حتى تشتركوا كلكم في رفع الحجر. ووالله لكان ذلك، فرفعوا الثوب ذاك الحجر في وسطه من كل جهاته، بنو هاشم، بنو فلان، بنو تميم. ولما قاربوا المكان أخذه بيديه الشريفتين ووضعه في مكانه، وهو في مكانه والله إلى الآن. وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن والحجر وركن اليمن لما مفضل؟ أقول أركان البيت مفضلة كلها، لأن إبراهيم وضع البيت عليها. فالركنان الشاميان غير موجودان، غير موجودين. لما؟ لما بنت قريش البيت قلت النفقة وعاجزت عن إكمالها، فأخرجت من البيت ذاك المكان الذي نمر به بين حجر إسماعيل وبين جدار البيت. فالركنان الشاميان ليس موضوعين على الركنين الأولين، تأملوا. أما ركن اليماني باقي مع ركن الحجر الأسود كما كان وضعهما إبراهيم عليه السلام. فهذا سر تسليم استلام الركن اليماني باليد هكذا، أو وركن الحجر الأسود كيف لا، والرسول قبله بشاف الشمس. وعمر قال أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلته. فإذا الرسول قبله فكيف بنا نحن؟ معاشر المستمعين، هيا ما زلنا مع السعي. سأل سائل قائل إذا في حالة العجز عن الركن اليماني، الركن الحجر الأسود أو الأسعد، وهو أسعد وأسود كلاهما، الإشارة باليد من بعيد، إن استطعت أن تضع يدك بها ونعمت، استطعت أن تقبل في بعض الظروف قبل، ما استطعت لابد من الإشارة إلى ذلك. متى نشير الحجر الأسود؟ عند الطواف، عندما نحاذيه ونوازيه، ثم بدل ما نقبل ما استطعنا، بدل ما نستلم ما استطعنا، نشير بسم الله والله أكبر. أما الركن اليماني يستلم، من لم يستطع أن يضع يده عليه ما هناك إشارة، ما يشير إليه، أي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير إليه. إذا مر به استلم وضع يده عليه فقط ولا يقبلها. كان الزحام كذا ما يشير إليه، الإشارة فقط الحجر الأسود، لأنه مبدأ الطواف، مبدأ بداية الشوط ونهايته، الشوط لا ينتهي إلا عند الحجر الأسود، ولا يبتدى الشوط إلا من عند الحجر الأسود. لو بدأت من وسط ما يكفيك، لك الشوط ألغيه، لا بد وأن تبتدئ طوافك من الحجر الأسود. وأنه لا ينتهي شوطك إلا بالحجر الأسود. اذكروا هذا. بالأمس السعي بين الصفا والمروة عرفنا أن الرجال الفحول من أمثالكم يهولون يخبون وإلى لا، وأما المؤمنات والضعف من الرجال ليس عليهم خبب في ذلك الوادي، يمشون مشي عادية. ما هو السر في هذا؟ قلنا إنه إحياء ذكرى هاجر أم إسماعيل. هاجر هذه جارية مصرية أهداها ملك مصر القبطي لزوج إبراهيم عليه السلام سارة بنت عمه. عرفتم؟ حدثت حادثة ونزل إبراهيم بأرض مصر وطلبوا زوجته ليقدموها إلى ملك مصر، ولما قدموها إليه وألبسوها أحسن اللباس وجملوها وجلست إلى جنبه، فكان يلاعبها يداعبها يحادثها، وإذا أراد أن يضع يده عليها يصاب بالشلل الفوري والله العظيم 3 مرات، ثم قال أخرجوها عني، ما هي بآدمي هذه، كلما يلين ويرق وإذا يمسها تيبس يده، أخرجوها عني وصنعوها. فألبسوها وأعطاها جارية تخدمها. هذه الجارية لما كانت هي تملكها وهي زوجها إبراهيم، فقالت لزوجها أهديتك، أعطتها لزوجها يتسرى. ما معنى يتسرى؟ يجامعها لعله يرزقه ولدا منها. وهذا التمليك جائز إلى اليوم إن وجدنا العبيد الأرقة. إذن فشاء الله أن تحمل هاجر بولد في بطنها، وسارة من زمان مع زوجها ما شاء الله بلغت 2 أكثر ما ولدت ما أنجبت. فلما رأت الجارية خادمتها تحمل وهي لك تارت وأصابتها الغيرة الغيرة أو الغيرة وتألمت، فأرشد الله إبراهيم أن يبعدها عن سارة حتى ما تكب وتحزن، قال امشي معي يا هاجر. إذن والطفل في يدها، وكانت تعفي بخمارها الأثر الأقدام، ووصل بها إلى مكة. علامة البراق الذي حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس موجود عند الله، يحمله من بيت المقدس إلى مكة. وإلى كيف مرة طفل كم يحتاجون إلى مسافة. وضعها في وادي مكة، والبيت لا وجود لها إلا شيء من كوم من التراب والسيول عن يميني وشمالي، السيول أخذتها. فهاجر عليها السلام لما تركها وترك معها سقاء فيه ماء وكيس فيه تمر أو خبز وعاد. واللطيفة العجيبة لما قال أترككم هنا وأنا عائد إلى بيت المقدس، قالت له مستفهمة الله أمرك بهذا يا إبراهيم، الله أمرك بهذا يا إبراهيم، أمرك أن تتركني وطفلي في هذا الوادي لا ماء ولا طعام؟ قال نعم. قال إذن فاذهب فإنه لن يضيعنا. هذه تزن الدنيا وما فيها. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. لا مؤمن ويقال اترك التدخين ما يستطيع، أعفو لحيتك شوية قول ما نقدر. فأين مقام هاجر؟ الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟ قال نعم. قالت إذن فاذهب فإنه لن يضيعنا. والله ما ضيعهما. وانظر إلى ذلك، عطش الغلام انقطع الماء نفذ وهو يتلوى على الأرض من شدة العطش، نظرت يمين شمال لا أحد ولا طائر ولا ورأت جبل الصفاء فارتقته وعلت فوقه وتنظر يمين وشمال وشرقا وغربا، ما رأت راكبا ولا ماشيا ولا ما ولا، وبدلها الحجر المار والجبل الآخر، اتجهت إليه وإذا بوادي بين الجبلين أودية تحفيرها المياه، فلما دخلت الوادي أسرعت تستعجل لعلها تجد الماء لطفلها قبل أن يموت، أسرعت ورقت جبل الصفا ونظرت يمين وشمال ما رأت شيئا، فعادت لما وصل الجبل أسرعت خبت فيه خببا حتى علت المروة الصفا 7 أشواط وهي كذلك، ثم هاتف بها هاتف وتقول أسمعت أسمعت هل من غياث، وإذا بإسماعيل وإذا بجبريل عليه السلام واقف على رأس إسماعيل، جبريل عليه السلام واقف على رأس إسماعيل وهو يتلوى. والشاهد عندنا أحيا الله هذه السنة على يد رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ما ننساها، أيما رجل يسعى ينبغي أن يخب في هذا الوادي ولا يمشي، إحياء لذكرى أم إسماعيل هاجر عليه السلام. واسم جبريل لما وصلت هاجر قال بعقبي هكذا، ففارت زمزم فاض الماء فأخذت تزمه وتحصره حتى لا يفيض عنها، تفهم أنه ينقطع. فلهذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل، من أم إسماعيل؟ رحم الله أم إسماعيل، لو تركته لكان عينا معينا، لو ما زمته لكان عيني لا يوم الدين يسيل مياه يسقون به الزروع والنخيل، لكن قضاء الله وقدره. هذا الماء ماء زمزم يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واحفظوا واعملوا، ماء زمزم لما شرب له، اشربه بما تريد، صحة تحصل، علم يحصل، عدوك يهلك، ماء زمزم لما شرب، اشربه بنية أن يقع لك كذا وكذا، يحدث بإذن الله هذا، وخاصة الأمراض والأسقام. وعندنا آية أخرى، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه لما أسلم من البادية ودخل مكة وعذبوه، وكان ماذا يصنع؟ يشرب زمزم ويعالج دماءه وجراحته بزمزم يغسلها، لا طعام عنده إلا ماء زمزم، ولا دواء عنده ولا مرهم إلا الماء يغسل الجراحات، وشفاه الله عز وجل كذا ليلة 7 ليالي ممكن. والشاهد عندنا زمزم طعام وطعم وشفاء سقم، أيضا طعام طعم وشفاء سقم أي مرض، ولا بد من النية الصادقة والإقبال على الله عز وجل اتباعا لرسول الله واهتداء بهديه. والآن نمشي إلى منى، ماذا قلت لكم؟ تذكروا يا من أحرموا بالعمرة وتحللوا منها، إذا جاء يوم الثامن من شهر الحج لا بد من الاغتسال والتجرد كما فعلتم بذي الحليفة. ثم النية بالحج، لبيك اللهم لبيك حجا لا رياء فيه ولا سمعة، وواصل التلبية، وإن أمكنكم أن تخرجوا في الضحى قبل الظهر فذلك خير لكم، لتصلوا 5 صلوات في منى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حجوا كما رأيتموني أحج. معاشر المستمعين، ماذا نصنع يومنا؟ اسمعوا، لا تدخين يا رجال الإسلام، سامحوني، لا يحل لمؤمن ألا مؤمن أن يدخن أبدا، لا في مكة ولا في عرفة ولا في باريس ولا لندن، فضلا عن طيبة ومكة، لا يحل التدخين أبدا. قولوا لي ما الجواب؟ الجواب ما هو مسدس هذا، ما هذا؟ هذا سواك عود. كلما أراد رسول الله أن يسبح الله يذكره يستاك به، يطيب فاه من أجل أن يخرج اسم الله معه وهو طاهر. إذن فالذي يذكر اسم الله طول النهار حتى السلام عليكم يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، دائما الحمد لله نحن مع الله، كيف يخبث فمه وينتن ويعفنه ويجري اسم الله عليه؟ والله ما يجوز. هل يجوز أن تدخل معك اسم الله إلى المرحاض، إلى الحمام، إلى بيت الخلاء؟ والله ما يجوز. فكيف إذن تجري اسم الله على فم نجسته ولوثته؟ فلهذا لا تدخين من الآن، وما كان يدخل من الآن هو رجل فحل أبدا يرميه عند باب المسجد ويدوسه بن عليه، وفعل هذا رجال كثيرون وبلغون هذا بعد سنين. قال أنا ألقيت العلبة السجارة عند باب المسجد ودستها برجلي، ومن تلك الساعة والله ما دخنته. ثانيا، ذاك اليوم يوم ذكر وتسبيح ودعاء، ما هو انكباب عن الأكل والشرب واللهو. هذا الليل، هذا اليوم في منى استعداد، تهيؤ، تحفز. لماذا؟ للمشهد الأعظم غدا التاسع، نقف بين يدي الله لنتلقى الجوائز العظيمة التي يمن بها علينا ما دمنا طيبين طاهرين، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا.